الإسلام لأنهم يثبتون إرادة الله، أو بالانتفاع لنفسه لأن الانتفاع فعل منفصل، انتفاع عذاب منفصل عن الله ليس من الصفات، حاصل من الإرادة والقدرة، لأن المريد القادر هو الذي يقدر على أن ينتقم. ولهذا فسروه إما بإرادة الانتقام وإما بالانتقام نفسه، وسبق لنا بيان بطلان هذا التفسير. وقلنا إن قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فرد هوى التفسير، لأنه جعل الانتقام فوق الأسف والغضب، والأسف هنا بمعنى الغضب. ثم نقول لهم إن إرادة الانتقام إنما تكون عند القدرة على الانتقام، وهو وبذلك يحصل الغضب في الغالب. تمنى أن يوصف الله بذلك وهو صفة الكمال إذا وجد سببه. نعم. لله عز وجل حكم الله عندنا رحمة الله دخل 99 من يوم القيامة خلق من الرحمة، خلق من الرحمة. نعم. ليست هذه هي سببه؟ لا، هذه الرحمة التي وصف، لكن أحسن الله إليكم، لأنه ذكر أن الرحمة هذه التي خلقها منها يتراحم خلق، حتى أن البهيمة لا ترقى حافرها عن ولدها خاصة في، وهذه الرحمة بالبهيمة رحمة المخلوق على شيء. المعنى خلقنا الرحمة، المعنى ما يحصل من آثار هذه الرحمة. لكن قول صلى الله عليه وسلم بأنه انتصر 99 إلى يوم القيامة يغفر بها العباد. نعم صحيح. هذه آثار. آثار، لأن رحمة الله عز وجل من يتجزأ؟ رحمة الله عز وجل التي هي صفة في ذاته ما تتجزى، لكن الذي يتعبد ويمكن أن يتعبد هو أنواع الرحمة التي تظهر آثار، وآثار هذه الرحمة. فإذا كان مثلا الآن في الدنيا هذه الرحمة العظيمة الواسعة تشمل حتى البهائم انتشرت في الخلق، فإذا أضيف إليها 99 وصارت 100 صارت الرحمة أعظم وأعظم، وآثار رحمة الله في ذلك اليوم أعظم وأعظم من آثار رحمة الله في ذلك اليوم. إذا سمعت يمكن هل يمكن المقام هل يمكن المتشابهات مثلا لو أردت قوة ضمور هذا الإيراد؟ إيش؟ أقول هل يمكن مثلا لو قوة ضمور هذا الإيراد؟ نعم. أن يقال هذا خريف من المتشابهات فيرد إلى المقصود؟ نعم. الشاب رحمة الله إذا علمنا بأن صفات الله غير مخلوقة، وأن رحمة الله عز وجل لا يمكن أن تحدد بعدد، لأن رحمة صفة هي كم، ولكنه معنى في نفس الرحمة. علمنا أن المراد بذلك ما يظهر من آثار هذه الرحمة. آثار رحمة الله في الدنيا عظيمة وواسعة، لكن في الآخرة تكون أعظم وأوسع، يعني تضاعف 99 مرة. ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ فوق معناه بحيث يقوم بأن يكون الصوت يأتي من فوق، ويكون في هذا أبلغ العادة على العبد، يعني إذا أطلب العادة من فوق أطلبه من أسفل، أيه أبلغ الحماس والقوة؟ نعم، عندها واقع والقول بها مهتاب غلط. أما قوله فوق عرشه فلا مانع أن تكون عنده فوق العرش، لكن لا تكون أعلى منه، لا تكون عالم، لأن المحور الذي هبره بعض العلماء وتكلف

ما في شك ان ظواهر الكتاب والسنة على هذا، لكن المشكل ان بعض الناس الان حتى من المسلمين يرى ان المسألة قطعية ولا فيها اجدال، ان اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الارض لا بسبب دوران الشمس. ما يمنع المرء، اقول لا يمنع هذا، لكن كون نقول ان الشمس بالنسبه للارض ثابته وان الشمس تدور حول محورها فقط، هذا ما صار. نعم. لكن كيف تجي هل اختلاف الليل والنهار؟ لا قصدي هل اختلاف الليل والنهار بسبب الشمس او بسبب الارض؟ ما في تناقض. ولهذا احنا الان لا نتكلم على دوران الارض، دوران الارض قد يكون مسلم به وليس في القران والسنه ما يعارض معارضه بينه، لكن نقول البحث فيه واتعاب الافكار واضاعه الاوقات فيه ما له فائده. نعم، يعني انها اذا سجدت واستأذنت فانه لا يغزل لها ويقال ارجعي من حيث جئت، فترجع من مغربها تطلع من المغرب. الان لا باس، لكن هي يوشك كما في الفضل يوشك انها تستاذن ولا يؤذن لها، قال ارجع. فمثلا اذا كانت تتجه للغرب وقيل ارجع من حيث جئتي، رجعت الشرق وخرجت على الناس من الغرب، وحينئذ يؤمن الناس كلهم، كل الناس يؤمنون. لكن الله يقول لا ينفع نفس الايمان ولم تكن امنه من قبل او كسبت في ايمانها خير. نعم. طيب. حدثنا موسى عن ابراهيم قال حدثنا بسهاد عن عبيد الله بن السباق عن لبيد بن ثابت وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن السباق ان زيد بن ثابت حدثه قال ارسل اليه ابو بكر فتتبعت القران حتى وجدت اخر سوره التوبه مع ابي خزيمه الانصاري لم اجدها مع احد غيره، لقد جاءكم رسول من انفسكم حتى خاتمه براءه. وحدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن يونس بهذا وقال مع ابي خزيمه الانصاري. اخر السوره فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا هو الشاهد في الحديث. وزيد بن ثابت رضي الله عنه احد النفر الذين كلفهم ابو بكر وعمر ان يتتبعوا القران ويجمعوه، وهذا هو الجمع الاول للقران على عهد ابي بكر رضي الله عنه. اما جمع عثمان رضي الله عنه فانما كان جمعه على حرف واحد وهي لغه قريش، وكان من الاول يقراه الناس بلغاتهم، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم انزل القران على سبعه احرف. فلما كان في عهد عثمان رضي الله عنه واتسعت الافاق وانتشر المسلمون في كل مكان وصار بعضهم يقرأ بهذا وبعضهم يقرأ بهذا، خاف عثمان ومن معه من الصحابة أن تقع فتنة بين المسلمين،

وهذا الدعاء يقول الإنسان إذا أصابه كرب سواء من الدنيا أو من الآخرة، يعني من أعمال الدنيا أو من أعمال الآخرة، إذا أصيب الإنسان بكرب فليدعو بهذا الدعاء كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو به. وفائدته أنه يزيل الكرب أو يخفف الكرب. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يصعقون يوم القيامة فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. وقال ماجشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش. الشاهد قوله بقائمة من قوائم العرش، فهذا يدل على أن العرش هو قوائم، وعليه فيكون العرش محفوظا لكنه ليس صغيرا بل هو كبير وعظيم كما وصف الله سبحانه وتعالى بذلك. اللفظ الأول فإذا موسى آخر بقائمة من قوائم العرش تقدم من كتاب الأشخاص الأشخاص نعم ولكن ما أتكلم نعم انتهينا منها يا في مضى وشرحناه وبلغناه. نعم نعم هل جاء به استطراد ثم قالوا العرش المجيد تعرض حميد ومجيد استطراد. نعم نعم نعم ما يظن هذا اخذ من العرش او بقائمه. نعم هل يمكن هذه الجمل كل جمله منها مشتملة على توحيد الله عز وجل، لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إيش؟ لا هذا من أعظم شيء، والمناسبة واضحة، الحلم لأنه قد يكون هذا الكرب عقوبة من الله عز وجل. فتوصل إلى الله تعالى بذكر اسمه الحليم، وقد يكون هذا الكرب بسبب من ضيق على الإنسان فيذكر أن الله رب العرش العظيم وأنه له الملك والسلطان الأعلى، وكذلك يقال في رب السماوات ورب الأرض. باب قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله جل ذكره إليه يصعد الكلم الطيب. وقال أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بلغ أبا ذر نبأ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخيه اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. وقال مجاهد العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. يقال ذي المعارف الملائكة تعرض إلى الله. هذا الباب ذكره بعد ذكر الاستواء العرش، لأن الاستواء العرش علو خاص، وهذا الباب للعلو العام الشامل لكل شيء، فالله جل وعلا عال على كل شيء، علوا عاما شاملا. والعلو له أدلة أشرنا إليها فيما سبق، منها ما ترجم به البخاري رحمه الله بقوله تعالى: تعرف الملائكة والروح إليه. الملائكة جمع ملك، وأصله ملأك، وأصل ملأك مألك، فهي حورة عدة مرات، لأنه مشتق من الألوكة وهي الرسالة. والملائكة رسل، كما قال الله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. ففيها أولا قلب مكان، أصل ملأك إيش؟ مألك، لأنه من الألوكة، فالهمزة مقدمة. ثم حذفت الهمزة تخفيفا فقيل ملك، ونقلت حركتها إلى الله، والجمع ملائكة، والملائكة عالم غيبي خلقه الله سبحانه وتعالى من نور، وجعل وظائفهم متنوعة مختلفة.